سنتكلم عن الكمال في صفات الله سبحانه وتعالى، لأننا قلنا أن الرب هو صاحب التدبير، صاحب الخلق والأمر، صاحب التنشئة والتدبير، صاحب المشيئة، صاحب الصفات الفعلية التي تتضمن أو يلزم منها إثبات صفات ذاتية. المشترك هو الذاتية في نوع جميع الصفات، فإن جميع الصفات ذاتية في نوعها، أو نقول هي صفات كمال، هي صفات كمال. الجامع بين الصفات هو كونها صفات كمال، كونها صفات الكمال. نعم، ما هذا الكمال في صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال. الله سبحانه وتعالى ذو صفات ربوبية، صفات ربوبية يعني صفات أمر وخلق، هو الذي يحكم بذاته وهو الذي يخلق بذاته. الإنسان يأمر ويحكم، لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى جعله يحكم وجعله يأمر ما يستطيع أن ينطق أصلا بأمر، ولا يستطيع أن يحكم شيء بشيء أصلا، ولا يقدر على شيء أصلا. ولولا أن الله خلقه لما خلق، وهكذا. فليس له خلق ذاتي، وليس له أمر ذاتي، ليس له تنشئة ذاتية وخلق ذاتي، وليس له تدبير ذاتي. الله سبحانه وتعالى جميع صفاته ذاتية. ما معنى ذاتية؟ يمكن أن نقول أنها راجعة، أن ذلك راجع إلى كمالها. ما هذا الكمال؟ هذا هو السؤال الذي نحاول الجواب عنه في هذا الدرس. كأننا مش نقول الله سبحانه وتعالى هو الرب، الرب هو صاحب صفات الكمال. وهنا باش نفسر شنو معناها صاحب صفات الكمال، شنو هو الكمال هذاك اللي في الصفات. هذا هو الكلام، هذا هو الدرس. حاول أن نشرح ما هو الكمال في صفات الله. نقول أولا هو كمال في ذاتيتها، إذ صفاته تعالى كلها ذاتية من حيث الأصل، لا ينفك شيء منها عن ذاته، وإنما هي جميعا ثابتة له أزلا، لم يسبقها عدم، لم يسبقها عدم ولا يعقبها فناء. فهو تعالى ما زال متصفا بها بلا بداية، كما لا يزال بلا نهاية. ومثال ذلك في صفة العلم، أن علم الله تعالى ثابت أزلا، لم يسبق بجهل، وهو سابق لجميع المعلومات، وباق صرمدا لا يعقبه جهل. وأما المخلوق فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أذكرنا مثال من صفات الله العلم، علم الله ثابت أزلا، لم يسبق بجهل ولا يعقبه جهل، ولا بين ذلك شيء من ذلك، سابق لجميع المعلومات وباق صرمدا لا يعقبه جهل. ومن ذاتيتها أيضا ثبوتها له بدون سبب، فإنه تعالى لم يكتسبها ولم يتكلف تحصيلها. ومن ذلك في صفة العلم أنه العليم بالأسباب، بالأسباب تعلم، بخلاف المخلوق الذي يكسب، وذلك يكسب العلم اكتسابا ويحصله بأسبابه من أفعال الاستماع والقراءة والنظر والتفكير والسهر والحفظ ونحو ذلك، يعني من دون تكلف، من دون سببية. هذا نوع من الذاتية، ولكننا عبرنا عن المعنى الأول، عبرنا بالذاتية عن المعنى الأول. أقول هذا ذاتية أيضا، عدم السببية هو ذاتية وسببية، لكن نحن عبرنا بالذاتية عن المعنى الأول. المعنى الأول الذي عبرنا عنه بالذاتية هو معنى عدم البداية واللزوم بلا نهاية، لزوم الصفة للموصوف بلا نهاية، هذاك ذاتية ولا مش ذاتية؟ نجم عبر عليه ذاتية لأنه ذاتية، ولا كان الصفة ذيك ما عندهاش بداية وما عندهاش نهاية وديما لازمة للموصوف، هذاك ذاتية. فما حاجة أخرى ذاتية زادة، لكن ما عبرنا عليها بطريقة أخرى باش تتفرق المعاني، ما هو نجم نعبر عليهم ذاتية زادة، اللي هي مسألة أنه الصفة هذيك بخلاف اللي هي ما عندهاش بداية وما عندهاش نهاية، أنه الصفة هذيك بخلاف يعني اللي هي لازمة للموصوف ليست مكتسبة، فهو تفسير للزومها. كيف هي لازمة؟ لماذا هي لازمة؟ لأنها من دون سبب، فهو كالتفسير للمعنى الأول. ذي قلت لكم هذه حتى هذه ذاتية يعني غير مكتسبة، لم يستمدها من غيره، لم يستمدها من غيره، ولا في المعنى واحد ما دام لازمة للموصوف بحيث لا تتخلف كالعلة عن معلولها، ها تدور مع العلة وجودا وعدما. هنا مهما وجدت وجد الموصوف وجدت صفة. فالله لا بداية له كذلك الصفة لا بداية لها، الله لا نهاية له كذلك الصفة لا نهاية لها، فهي لازمة. مسألة اللزوم يعني الأولى، المسألة الأولى هي مسألة اللزوم، أن الصفة بتاع ربي سبحانه تكون كاملة يعني بمعنى أنها لازمة. وما دام هو ثابت بذاته وواجب الوجود بذاته، فأنا الصفة واجبة الوجود بذاتها، أكوان لا لازمة يعني للموصوف. والثاني قاعدين نفسروا كيفاش هي لازم الموصوف، مش حاجة أخرى، أنها ما فماش اكتساب للصفة، ثابتة بذاتها، لأن ثابتة بذاتها يقتضي أنها لازمة أيضا، وأنها لازمة يقتضي أنها ثابتة بذاتها، نفس الكلام. فيمكن أن نوحد بين المقام الأول والثاني ونقول هي الذاتية، عدم الاكتساب، عدم الاكتساب واللزوم. واللزوم واللزوم هو عدم الاكتساب أو يلزم منه على الأقل، دي اللزوم بينهم على الأقل، أنه حاجة لازمة ما تخلفش، مطابقة هناك يعني مش مطابقة هي، لكن اللزوم هناك اللزوم، حاجة لابد من توجد إلى من توجد الحاجة الأخرى والعكس بالعكس، فمش مطابقة لكن فما لزوم. كان فما مطابقة من نفي الصفات، نقول الذات هي الصفة كما يقول المعتزلة، لكن نقول الصفة حاجة والذات حاجة، من حيث في المسألة التجريف، من حيث التجريف الذهني يعني طبعا. الصفة لازمة للموصوف بحيث لا تتخلف عنه، بحيث لا تنفك عنه، كل ما تقول ربي سبحانه، كل ما تقول أو جي في ذهنك أنه سميع، كل ما جي في ذهنك السميع سمع كامل يجي في ذهنك ربي وحده ولا شريك له، فهناك تلازم بين الصفة والموصوف. هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللزوم، أنه لا ينفك هذا عن هذا، لا بداية ولا نهاية، أنه لا ينفك هذا عن هذا. والمعنى الثاني للذاتية هو عدم الاكتساب، بمعنى أنه ليس هناك استمداد، ليس هناك من جعل الله سبحانه وتعالى متصفا بتلك الصفة، بل هو هكذا بذاته، بل هو هكذا بذاته. وهذا قريب من المعنى الأول، بل هو لازمه، لكن ليس هو نفس المعنى طبعا، لذلك توسعنا وذكرناه في مقام ثاني. ومن ذاتيتها أيضا ثبوت ولهو دون سبب من فاعل أمده بها، هذا قريب من الثاني أيضا، عدم الاكتساب يقتضي عدم الإمداد، فهو تعالى لم يستمدها من غيره، بخلاف المخلوق الذي لا تثبت له صفة إلا استمدادا من الله. فصفة الله قائمة له بذاته، وصفة المخلوق قائمة له بغيره، فهي قائمة له بالله لو شاء تعالى لنزعها منه، من ذلك صفة العلم، أنه تعالى العليم بذاته، وأما المخلوق فلا يكون عليم إلا بغيره، أي إلا بالله، فأنا يصير عليم بتعليم الله له، مع كون علمي أيضا مسبوق بجهل ومتعقبا بجهل. هي تقريبا نفسها مسألة السببية ومسألة الاكتساب، لكن عبرنا عليها بطريقة أخرى، فمن حيث ذاتية المسبب يعني، مش من حيث الفعل. كيفاش صفات غير الله عز وجل في المقام الثانية ما هيش ذاتية؟ من حيث فعل غيره هو السبب فيها، من حيث أن فعل غيره هو السبب فيها، كمش قراوة وكمش، أو من حيث أن هناك فعل بينه وبينها، أنه كمش قرا على روحه وكمش سهر وكمش مشي وكمش بذل الأسباب واتخذ الأسباب، لما صار عليما، في حين الله سبحانه لم يبذل شيئا تلك الأفعال، عليم بذاته ليس بأفعال. والمقام الثالث ماذا قلنا فيه؟ ليس بفعل، من غير فعل أمده، فهي هي يعني من غير فعل أو من غير فعل، نعم، صفات الله من غير فعل هي ذاتية، من غير أن يتكلف تحصيلها، يعني من غير فعل. والمقام الثالث قلنا فيه أن صفاته سبحانه وتعالى من غير معلم، في النسبة للعلم يعني من غير فاعل، فهي هي يعني المقامات الثلاثة تقريبا تكاد تكون نفسها، لكن هذا من باب الشرح والإثراء يعني، وإلا فمنطقيا وعقليا هو المقام واحد، أو على الأقل المقامان واحد يلزم منه الثاني، والثاني يبيد الثالث، هناك التطابق بين الثاني والثالث، هناك اللزوم بين الأول والثاني تقريبا. ومن ذلك أيضا الصفات الفعلية، الآن سننتقل للصفات التي أفرادها فعلية، أفرادها متعلقة بالمشيئة، في هذه المقامات السابقة تكلمنا عن الصفات الذاتية يعني القدر المشترك بين جميع الصفات الفعلية والذاتية، وهو قدر الذاتية فيها، لأن الفعلية أيضا ذاتية من هذا الوجه، من وجه كون جنسها، كون جنسها ذاتي، ذاتية من حيث جنسها. النوع موجود حتى قبل الخلق، هو الله سبحانه وتعالى خالق، قبل المعلومات هو عليم، وهكذا قبل المسموعات هو سميع، قبل المبصرات هو بصير. كيف هو بصير قبل المبصرات؟ نقول من حيث الجنس هناك معنى ذهن يأتي أنه لم يكن ضريرا، لم يكن ناقصا، لم يكن به عيب ولا نقص في وجه من الوجوه، فهذا الكمال الذاتي يقتضي عدم فقد صفة الكمال كائنا ما كانت، سواء كانت فعلية أم ذاتية. يعني هناك صفات ذاتية من كل وجه، هناك صفات ذاتية من وجه وفعلية من وجه. الصفات الذاتية من كل وجه هي التي تتعلق بالمشيئة، مثل العلم والحكمة والقدرة والعظمة، هذه الصفات ذاتية من كل وجه، سواء من حيث الجنس والنوع، سواء من حيث الأفراد. وهناك صفات ذاتية من حيث الأفراد، من حيث النوع، لكنها فعلية من حيث الأفراد، وهذه هي الصفات الفعلية يعني المتعلقة بالمشيئة. الآن سنتكلم عن هذه الصفات الثانية، ما الكمال فيها؟ يعني لأن يعني فيه قدرا زائدا وهو تعلقها بالمشيئة. ما هذا الكمال في هذه المشيئة، في تعلقها بالمشيئة؟ هذا الذي سنتبع في شأنه، خرجه واحد. نعم. ومن ذلك أيضا الصفات الفعلية كالرزق والرحمة والإعطاء والمنع والنفع والإضرار والإحياء والإماتة، فإنها جميعا أفعال ذاتية لا مستمدة لها من غيره، وإنما هي متعلقة بخلقه هو وإرادته دون غيره. ألا له الخلق والأمر، وأمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو تعالى الخالق بذاته والمدبر بذاته والمسبب بذاته والمؤثر بذاته، وما غيره فلا يعد أن يكون سببا في ذلك بإذن الله، فيكون صانعا بإذنه ورازقا بإذنه وكاسبا بإذنه ونافعا أو نافعا أو ضارا أو مؤثرا بذاته، لا بذاته وإنما بإذن الله. يعني يمكن تلخيص هذا في قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا باش نقولوا فما صفات فعلية، يعني فما صفات متعلقة بالمشيئة، ما هذا، ما الكمال في هذه المشيئة، ما الكمال في هذه الصفات، يعني ما الكمال في المشيئة. عندما نقول ما الكمال في الصفات الفعلية، كان نقول ما الكمال في قدر الزائد وهو المشيئة، وما الكمال في المشيئة، أنها محيطة، أنها ذاتية على النحو السابق في حيث جنسها، وأنها محيطة بمشيئة غيره سبحانه وتعالى، وأنا المشيئة كان وأنا مشيئة لم يكن، وأنا المشيئة التي يمكن أن يكتسبها ويتصف بها المخلوق هي من الله، لولا أن الله سبحانه جعلك تشاء ما شئت وما كانت لك إرادة أصلا، لكن الله هو الذي أمدك تلك الإرادة. فلا شرك هنا، ولا نفي للقدر هنا، ولا ثبات الجبر هنا، وهكذا. فلأن الذين فروا من إثبات إرادة الإنسان وهم الجبرية، وهم الجبرية أثبتوا إرادة لله عز وجل ونفوا إرادة للعبد، فرارا من ماذا؟ الشرك. فرارا من الشرك. كيف يكون الشرك؟ إرادة يعني إثبات جنس إرادة للإنسان. نقول هذا جنس الإرادة للإنسان هذا هي ليست ذاتية، الله هو الذي جعله يريد، فأين الكمال في ذاتية الإنسان إذن؟ غير كاملة إذن، ناقصة. هل إرادة الإنسان ليست كاملة ومحدودة؟ محدودة. إذن ليس هناك شرك. قلنا الله سبحانه وتعالى عنده إرادة والإنسان عنده إرادة، قلنا إرادة له ذاتية والإنسان مش ذاتية، إرادة ناقصة، إرادة محاط بها غير مستقلة. قالوا عبارة ما أثبتتهاش، كي قلت هي ما تشاءون إن شاء الله رب العالمين على ظهر الآية، عبارة ما أثبتتهاش. نقول لا، لأنه لابد من تفريق بين المعنى الذهني والمعنى الواقعي، فمن حيث الواقع هو اللي يفعل فعلا ذاتيا، لكن من حيث الذهن لابد أن يأتي في الذهن أن الذي يفعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن هناك وجودا لهذه الإرادة من الإنسان في الواقع. فهذا الوجود لهذه الإرادة للإنسان في الواقع يمنع التشريك ويمنع إثبات الكمال لها. هناك كمال في الكيف، بعض كمال في الذاتية، هناك كمال في الكيف. إذ ما من نوع صفة كمال إلا وهو ثابت من الله تعالى على تمي وجه، وما من أوجه نقص إلا وهو منتف في ثبوته له، فلا يعتري صفاته تعالى من حيث كيف نقص بوجه من الوجوه. ومثال ذلك كمال علمه تعالى، لأنه لا يعتريه سهو ولا غفلة ولا ذهول ونحو ذلك مما يعتري المخلوق في علمه. هناك كمال في المتعلقات، فمن الكمال في الصفات المتعدية، يعني هذا يختص بالصفات المتعدية، يعني صفات الله سبحانه وتعالى تقسيمها باعتبار كثيرة، باعتبار المصدر، هناك صفات عقلية وصفات خبرية، ما مصدر ثبات الصفة، إن كان هو العقل محض حتى قبل الوحي، هذه صفة عقلية، كالحياة والقدرة والحكمة، الصفات السبعة التي تثبتها المعتزلة الأشعرية معها غيرها أيضا، يثبتون هذا من حيث السلبية ونفس، المهم، هناك صفات عقلية وهناك صفات خبرية. التي يتوقف فيها العقل ويثبتها الخبر الوحي النقل سواء العرش وما أشبه. وهناك صفات فعلية ذاتية وصفات فعلية، هذا باعتبار آخر وليس باعتبار المصدر. باعتبار ماذا؟ باعتبار الذاتية وعدمها، أو باعتبار التعلق بالمشيئة وعدمه من حيث الأفراد، يعني من حيث الفاعلية وعدمها يعني. وهناك صفات، تقسيم الصفات أيضا يمكن يحصل بطريقة أخرى وباعتبار آخر من زاوية أخرى، صفات جمال وصفات جلال، صفات جمال الرحمة والحلم والعفو، وصفات الجلال الانتقام والغضب وهكذا والعقاب وما أشبه. وهناك والجميع صفات كمال. هم الشيخ خمسة زوايا نجم توصل لحضرتك أكثر. وهناك الزاوية الآن التي نريد تقسيم منها هي اللزوم والتعدي. هناك صفات لازمة وهناك صفات متعدية، بمعنى هناك صفات لها متعلق مخلوق وهناك صفات لها متعلق مخلوق لازم. التعلق بمخلوق، الرحمة التعلق بمخلوق لأنه سيرحم غيره، الحلم متعدد يعني يذهب أثوه، لا يتعلق بغير بالغير. وهناك صفات لازمة ليست متعدية مثل الحياة، حياة من؟ حياة الله في ذاته سبحانه وتعالى، ليس هناك تعدد. مثل الوحدانية، الوحدانية بارك الله فيك صفة لازمة وهكذا. نعم. أكثر تقسيم استعمال من الناس. لا مفهمش أكثر. أنت الدرس اللي بتقراه. أنت والموضوع اللي بنجيبدوه. أنت والموضوع اللي بنجيبدوه. مفهمش. كان مش تحكي على القدر، مش تولي تحكي على الفاعلية والمشيئة. كان مش يعني تولي فعلية وذاتية. كان مش تحكي على باب ال. العلاش بعض الكتب تشبه من باب واحد تقسيم. ليه التقسيم هذا كله ما يوصل يبدع لي من الأول ولا يبدعش بالتقسيم، يبدعش بالمصطلحات والتقسيم، يبدع بالمعاني. إذا ما أثبت صفات فعلية مثلا هذاك يبتدع، يكون مبتدع لأنه نفى المشيئة صار قدريا، ينكر القدر، ينكر مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو جبريا على تفصيل الذي ذكرناه في البانية. أما مشيء يرفض اللفظ والمعنى موجود ما يكونش مبتدع، إلا بدعة لفظية، بدعة لفظية تسوء في الأصل. هكا ولا كما قلنا في مسألة الإيمان، مسمى الإيمان، واحد يقول لك الإيمان هو الإقرار أو التصديق، خلافه لفظي في أشكال، يعني العبرة بأن نسأله عن أعمال الناقلة للإسلام، هل هي مكفرة أم لا؟ إذا قال نعم فقد فهمنا أنه حصل الإيمان في التصديق أو في الإقرار لمعنى كون الأعمال شرط وليست ركنا، والشرطية والركنية أمر قريب ليس ثمة أثر له في الأحكام والفروع وهكذا. ثم كمال في المتعلقات، هذا بالنسبة للصفات المتعدية. كيف الكمال في المتعلقات؟ أنه لا حصر للمتعلقات، سميع لجميع المسموعات ما فيش واحد يتخلف، بصير لجميع المبصرات ما فيش واحد ما يبصروش، جميع ذرات الكون، جميع ما في الكون، أنه عليم جميع المعلومات حتى المستحيلات يعلمها ولو أرادوا ولو لا كما درسنا أيضا في الدرس في بني. كمان في المتعلقات، هذا في الصفات المتعدد، دخول ما لا حصر له المتعلقات تحتها، من المتعلقات تحتها، فهو تعالى على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وعلى كل شيء بصير، بكل شيء بصير وبكل شيء عليم، فلا يخرج عن قدرته شيء من مقدرات ولا عن بصره شيء من مبصرات ولا عن سمع شيء من المسموعات ولا عن علمه شيء من المعلومات. والمقدورات هذه ألا تخرج المستحيلات؟ فما حاجات مستحيلة نقول الله سبحانه يقدر عليها أم لا؟ أكيد مستحيلة. فرق شيء. مستحيلة بذاتها. شيخ. لا مستحيلة بذاتها. يعني مثل أن يخلق نفسه أم لا. شيخ. إذا كان فرق ما بين في الذهن وبين ما في الخارج يعني. بارك الله فيك. نقول هذه ليست أشياء. ليست أشياء. على كل شيء قدير. هذه ليست أشياء. إلا في الذهن فقط هي أشياء. أما في الواقع ليست أشياء. فهي مستحيلة بذاتها. هي توهمات. نعم. ليست أشياء هي أصلاً حتى يقول. السؤال خطأ أصلاً. غير متجسد. سفسطة. السؤال من أصله باطل. سيد المصوم. نعم. نجم نقول. كمال في النوع. إذ ما من نوع صفة كمال إلا وهي ثابتة لله تعالى، وما من نوع صفة نقص إلا وهي منزه عنه. ولا الشماء أفراد صفة كمال بأنواعها إلا لله تعالى. أما المخلوق فقد يكون حيا ولا يكون بصيرا، وقد يكون حيا بصيرا، قد يكون حي ولا يكون بصير، وقد يكون حي بصير ولا يكون عليم، وقد يكون حي بصير عليم ولا يكون حكيم، وقد يكون كل ذلك ولا يكون قدير، وهكذا. ومن شماء أنواع الكمال فليس إلا في الله، ومن ذلك الصفات متقابلة كالرحمة والعقاب والظهور والبطناء. توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قبل أن نقرأ هنا نقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، لكن هذا يحتاج بسطا، يحتاج شرحا، ويحتاج تنقيحا لمناطي التوحيد والشرك الذي هو ضد التوحيد كما سيأتي. نقول توحيد الربوبية، وهذه النتيجة سندل عليها بعد أن نذكرها. النتيجة هي التي بدأنا بها، توحيد الربوبية اعتقاد، وتوحيد الألوهية عمل مبني على ذلك الاعتقاد. يعني توحيد الربوبية اعتقاد، توحيد الألوهية هي عمل مبني على ذلك الاعتقاد. كنا نقول توحيد الربوبية اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى بصفات الربوبية، يعني بصفات كمال سواء كانت فعلية أو ذاتية. وتوحيد الألوهية عمل مبني على ذلك الاعتقاد، يعني الأعمال التي يلزم التي تبنى على اعتقادنا أن الله واحد في صفاته. اعتقادنا أن الله واحد في صفاته بمعنى اعتقاد الكمال لله وحده، هذا اعتقاد، هذا هو توحيد الربوبية. وعملنا بناء على ذلك من حب وخوف ورجاء وتعظيم، تعظيم الله أكثر من تعظيم غيره، حب الله أكثر من حب غيره، وهكذا. مدام أفردناه بصفة الكمال، إذا نحن صرفنا له أعمالا معينة. هذه الأعمال المعينة مبنية على ماذا؟ على اعتقادنا توحيد الربوبية. اسمها هذه الأعمال المصروفة لله على هذه الشاكلة هي توحيد الألوهية. توحيد الربوبية اعتقاد، يعني اعتقاد تفرد الله بصفات. اعتقاد ماذا؟ قلنا توحيد الربوبية اعتقاد، يعني اعتقاد ماذا؟ اعتقاد تفرد الله بصفات الربوبية أو بصفات كمال. وتوحيد الألوهية عمل مبني على ذلك الاعتقاد، يعني عمل مبني على اعتقاد تفرد الله بصفات كمال. فالأول يعني توحيد الربوبية، فالأول اعتقاد تفرد الله بصفات كمال الذاتية ومنها الفعلية، إيه مش بتقسيم، فكان كلها ذاتية من هذا الجنس كما تقدم. والثاني إفراده تعالى بأعمال التأليه والعبادة التي لا تنبغي لغيره تعالى لتفرده بتلك الصفات. فالشرك في الألوهية إنما يحصل بصرف تلك الأعمال أو شيء منها لمن يعتقد في جنس الربوبية، ويتخذ بذلك إلها من دون الله، وهو واقع مشركي العرب كما قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فنفى الله عنهم في مثل هذه الآيات صفة الربوبية من أفعال ذاتية وتصرفات كونية تدعى لهم ليلزمهم بتوحيده في العباد، يعني انتفاء ذلك اللازم وهو ربوبيتهم يجب انتفاء الملزوم وهو تأليههم وعبادتهم من دون الله. ولا يولد على هذا كون أكثر المشركين يقرون بفطرهم بربوبيته تعالى ويفردونه ببعض خلال كالخلق، فإنهم مع توحيدهم في الخلق وإقرارهم به يشركون في خلال أخرى وصفات غير ذلك كالنفع الذاتي والأضرار الذاتي. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فألزمهم تعالى في مثل هذه الآيات بتوحيدهم في صفة الخلق يوحدوه أيضا في صفتي النفع الذاتي والإضرار الذاتي. وأصرح من هذا إخباره تعالى عنهم أنهم أنكروا البعث وقدرة الله تعالى عليه، وذلك من إنكار بعض صفات ربوبيته كقولهم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والآية في هذا المعنى كثيرة. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا بل منهم من أنكر جميع الربوبية بل نفى وجود الله أصلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير يخبر تعالى عن قوم عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقه من مشرك العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وعلى هذا فمن زعم أن لا خلل لمشرك العرب في توحيد الربوبية فقد غلط غلطا بينا، فإن شركهم بالألوهية متضمن من شرك في بعض خلال الربوبية كاتخاذهم من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنا متضمن لاعتقاد كمال لهم وكحال الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فإن عبادتهم لأوليائهم وتأليهم لهم مقترن باعتقاد أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فيدل على تضمن شرك في ألوهيته تعالى شرك في ربوبيته، بيانه أن التزلف بهم كان سبب اعتقادهم بعد الله وعجزه بعد الله وعجزه وإعانة آلهتهم له فيقتضي اعتقادهم مشاركة الآلهة له في القدرة الذاتية والتصرف الكوني بموجب قوى مستقلة يعتقدونها فيهم، فهم يعبدونهم معه على هذا الوجه ظانين أن حال آلهتهم ووظيفتهم مع الرب كحال الوزير ووظيفته مع الملك، وأنه تعالى يفتقر إلى من ينوب عنه في تصريف شؤون رعيته كما هو حال ملوك الدنيا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولهذا يتخذون آلهتهم شفعاء من دونه أيضا كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، ولهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادته وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فدل أن الشرك في الألوهية إنما يحصل لخلل في توحيد الربوبية. هناك خلل في تنقيح مناط الشرك وقبل ذلك في بيان معنى توحيد الألوهية، يظن في قول ابن عبد الوهاب ومن تبعه في باب الاعتقاد أن توحيد الألوهية هو نفسه الأعمال التي تصرف لله سبحانه وتعالى شكلا، ولذلك لا يسألون عن اعتقاد من يسجد نحو شجرة مثلا أو يذبح لغير الله مثلا وهكذا، فيكفرونه يرمونه بالشرك في مجرد شكل الفعل شكل العمل بدون أن يسألون عن قصده عن اعتقاده. السؤال عن اعتقاد هذا يعني مبني على سوء التعريف وعلى الخلل في التعريف للتوحيد وعلى عدم تنقيح مناط الشرك، فهناك وهذا أيضا مبني لماذا يعني أخطأ في تنقيح مناط الشرك وأخطأ في تعريف التوحيد وخالف التعريف الذي بين أيديكم من أجل توقعهم وتصورهم أن مشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ظنوا أن المشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وبالتالي لما كفرهم الله سبحانه وتعالى كفرهم مع سلامة في هذا الاعتقاد، فالذي يعمل عملا ويكون اعتقاده الباطن سليما يعمل عملا ظاهره الشرك ويكون اعتقاده سليما يكفره الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ها وما كيفنا في توحيد الربوبية أمور واضح ما شبيه يكفرهم وينعى عليه ما يفعلون، شفتوا الإشكال فين؟ قال لك هما مشركي العرب كانوا موحدين في الربوبية، فدل أن الشرك في الألوهية الذي وقعوا فيه لا يتضمن شركا في الربوبية بل هم موحدون في الربوبية لا إشكال، فبماذا يكفرون؟ صاروا صاروا يكفرون بظاهر العمل. بظاهر العمل. قال كاكو سجل صنم مش من سألوش عليه. أنتم بيتكم كيف نطق؟ كانوا قالوا لنا أنتم بيتكم كيف لكن كفروا. كش المرجع ما يكفروش. يعني نقول لأن الصنم لا يتصور السجود له مع عدم اعتقاد كماله. هل يتصور أن يسجد الإنسان لشيء لا ينفع ولا يضر؟ هو يعني الله سبحانه وتعالى حير فيهم المسألة هذه. قال لا ينفعون لا ينفعونكم لا يضرون. فكيف تفعلون هذا الفعل الظاهر؟ ما دام أنتم يعني يمكنكم أن تعترفوا بأنهم لا ينفعون ولا يضرون. اعترفوا ثم اتركوا هذا الظاهر. قلنا اعترفوا أو يقربون إلى الله. هذا باش نجي هذيك حاجه اخرى جواب هذاك دليل اخر. نعم يعتقدون كانه مزارع عندما نعم يعني السبب الاول سوء التصور لمعنى التوحيد وخلل في تنقيح معنات الشرك هو ظنهم ان جميع العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه. نقول نعم فيهم من كان يقر لكن يقر ببعض خلاله يقر لا يقر بكل شيء. يعني ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. معنى ذلك أنهم يقرون بالخلق وبالرزق وبالإماتة وبالنفع وبالضرر وبكل شيء يعني بالخلق بدليل أنهم في مسألة القدرة مثلا شككوا وقالوا قالوا من يحيي العظام وهي رميم تشكيك في ماذا هذا؟ في القدرة. وأين فأين توحيد الربوبية الذي اتصفوا به؟ نعم نعم غير كامل توحيد مختل فليس بتوحيد إذن عبر وجود الشرك. هناك الشرك في العموم توحيد الجزء لا ينفع. واحد خلق الخلق ما ربي وحده في الخلق لكن في حاجة أخرى نقص هذا مشرك ولا موحد مشرك لأن الثاني سالف على الأول لا يجتمع ضدان يرتفعان هكذا ولا الثاني سالف على الأول. نعم هذا كشف الشبهات نتاع كشف الشبهات. هو يظن أنه يكشف الشبهات وهيك شبهات اللي حط فيها شبهات. نعم إذا ركبوا في كل شيء دعوا الله مخلصين للدين لأن جانا يعني خرجهم إذا هم مشركون يرجع يشركون لله. هذا أيضا هذا هذا يعني لا يلزم على بسنة هذا لا يلزم منه الثبوت لأن العبرة في التوحيد بالثبوت والثبات والبقاء والاستدامة والمواظبة. ولا يكفي أن يوحد الله في بعض الثواني وبعض الدقائق وبعض الوقت ثم يشرك. هذا الذي كانوا يفعلونه حال الضراء وحال الكرب وحال الشدة من التوحيد لم يدوموا عليه. هذا هو الإشكال. فلا يعني أنهم كانوا يعني مشركين مع وجود توحيد. يعني أنهم مشركون في الألوهية مع توحيد في الربوبية. هذه القصة هذه الآيات التي نتكلم عنها في مسألة وإذا مسهم وإذا ركبوا مثلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هما في سياقها من الآيات. هذا لا يدل على أنهم وحي على أنهم موحدون في الربوبية باطنا. لا يدل لأن العبرة هنا نتكلم عنها لأن المسألة نتكلم عنها هي وجود هذا التوحيد وملازمته لصاحبه وثبوت صاحبه عليه. عندما تقول هذا الإنسان أو هذا الفعل شرك هذا الإنسان مشرك وهذا الفعل شرك أكبر مخرج من الملة هذا شرك في الألوهية فنقول لك صاحبه موحد في الربوبية فكيف صار فعله هذا شركا أكبر مخرجا من الملة عنه يقر بالربوبية؟ هذا أعتقد في الفعل الذي يفعله يعتقد فيه الذاتية في ذاته والنفع في ذاته والظرف لا هو سيقول أن هؤلاء كانوا موحدين في الربوبية بدليل أنهم دعوا الله مخلصين له الدين ولا يعودون للشرك بعد ذلك بعد أن ينجيهم. فإذا نجيهم إلى البر إذا هم يشركون فهم بصفة عامة غير مشركين في الربوبية. هكا ولا؟ قال هكذا غير مشركين في الربوبية وكفرهم وهم مشركون مع ذلك. غير سليم يعني. يعني هم يعتقدون أن كمال الله ويعتقدون النفع والضر الذاتي في الله سبحانه وتعالى. لكن غير كامل غير مستدام عليه. غير مستدام. مثال فرعون شيخ أمنت برب موسى. نعم نفس الكلام. نحن نتكلم عن الاعتقاد الكامل الاعتقاد الباقي الاعتقاد الراسخ في القلوب وليس عن مجرد يعني عن امور يعني تنتقض بغيرها من افعال مناقضه لها في خطرات الانسان وقبل تصميم على الفعل وما اشبه ذلك. ليس هو الاعتقاد الراسخ. يعني قلت هناك سوء تعريف لتوحيد الألوهية ناتج عن خلل في تنقيح مناط الشرك الأكبر في الألوهية. مناط الشرك الأكبر في الألوهية هو اعتقاد الربوبية. هو خلل في اعتقاد الربوبية. مناط الشرك الأكبر في الألوهية هو اعتقاد هو الخلل في اعتقاد في الربوبية في توحيد الربوبية. كل ما سيذكر في مخالفة هذا الذي ذكر توصلنا له هي شبهات تحتاج إلى كشف. من ذلك اعتقاد ظن أن العرب كانوا يشركون في كانوا موحدين في الربوبية. قالوا موحدين في الربوبية وكفرهم. نقول لا، لا يلزم من قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أنهم موحدون في الربوبية، لأن هذا اعتراف بخصلة بخلة بصفة واحدة من صفات كثيرة في الربوبية. فالتوحيد لا يحصل باعتقاد صفة كمال واحدة أو صفتين أو أكثر، بل يحصل بجميع على النحو الذي كنا نذكره قبل حين. صفات جميعا على الكمال في أفرادها أيضا وهكذا. بدليل أنهم شككوا في القدرة مثلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، صحيح، ولكن قالوا من يحيي العظام وهي رميم. شككوا في القدرة. فأين توحيد الربوبية المزعوم؟ لم يوحدوا في الربوبية. توحيد لابد أن يتضمن جميع الصفات سواء من حيث الإجمال أو من حيث التفصيل. من حيث الإجمال يكفي هو، ولكن لو عددتها له لابد أن يعترف بكل فرد من أفرادها وهكذا. هؤلاء يعترفون ببعض الأفراد ويكفرون ببعض، فلا يتم لهم توحيد الربوبية. فشركهم في توحيد الألوهية متضمن هذا الكلام، لا ينقض ما لا ينقض المناط الذي ذكرناه وهو الاعتقاد في الربوبية، الخلل في اعتقاد الربوبية. هذا شيء، هذا الذي اتكأوا عليه أول، الذي اتكأوا عليه يعني أتباع ابن عبد الوهاب رحمه الله هو أن العرب كانوا مشركين في الربوبية. نقول هذا كانوا موحدين في الربوبية، نقول هذا غير صحيح، بل كان عندهم شرك حتى في الربوبية، ولذلك حاجهم الله سبحانه وتعالى بذلك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم إلى آخر ما كنا نقرأ أيضا من الآية. الشيء الثاني الذي اتكئوا عليه هو ظهر الآية التي في الزمر، قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم، قول الله سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا الفهم عليل، خطأ عظيم، لأنه يلزم من ظاهر هذا الفهم أن الذي يسأل غيره الدعاء له يكون مشركا أكبر. ونحن نعلم بالضرورة وبالإجماع القطعي أن هذا جائز في دين الإسلام، فضلا أن يكون مكروها، فضلا أن يكون شركا حراما، فضلا أن يكون شركا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يسألونهم، كانوا يسألون الله سبحانه، يسألون الله سبحانه وتعالى بطريق الوساطة على نحو اعتقادي باطل، على نحو شركي في الاعتقاد، اعتقاد الربوبية، خلل، هناك خلل في اعتقاد الربوبية، وليس مع توحيدهم في الربوبية. لم يكونوا يسألون هذه الوسائط على وجه لا يعتقدون نقص في الوسائط، بل يعتقدون كمالا في جنسها كالوزراء مع الملك، أو مع كمالا أو مع نقص في المقصود في المسؤول وهو الله سبحانه وتعالى. التصور العام متاعهم أن رب سبحانه وتعالى كما الملك والرعية باش يوصل لهم الخير والنفع والإحاطة هو يلزم وزير، الوزير هما الأصنام. أنت كي تعتقد هنا يلزمك أحد أمرين، إما أن تعتقد الكمال أو جنس الكمال في الأصنام النقص فيه. حتى هما زاد كاملين عندهم القدرة الذاتية زاد باش يهزوا ينقلوا ويعملوا ويعاونوا. وإما النقص في الإله وهو أنه يحتاج إلى معين ولا يمكن أن يسمع وحده أو يبصر وحده أو يمد النفع في الحالتين شك. هما متلازمان يعني ما دام اعتقد الكمال في اعتقد الكمال في غير الله معناه يعني اعتقد النقص في الله لأن الشرك نقص أن يكون له شريك ومعين ووزير ونظير وعديل وقسيم رأيتم يلزم الأحدهم الآخر. وإذا اعتقدت النقص في الله فمن هناك يعني من غادي عندي مش من غادي يعني. طيب هذا الشبهة الثانية خلينا نزيد الدرج. وأصرح من هذا إخباره تعالى عنهم أنهم أنكروا البعث وقدرة الله تعالى عليه وذلك من إنكار بعض صفات ربوبيته كقولهم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والآية في هذا المعنى كثيرة. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعث بل منهم من أنكر جميع الربوبية بل نفى وجود الله أصلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافق مشرك العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وعلى هذا فمن زعم أن لا خلل للمشرك العرب في توحيد الربوبية فقد غلط غلطا بينا فإن شركهم في الألوهية متضمن بشرك في بعض خلال الربوبية كاتخاذهم من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فإنه متضمن لاعتقاد الكمال لهم. وكحال الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فإن عبادتهم لأوليائهم وتأليههم وتأليههم لهم مقترنة باعتقاد أنهم يقربون من الله زلفى فيدل على تضمن إشراكهم في ألوهيته تعالى إشراكا في ربوبيته. بيانه أن التزلف بهم كان سببه اعتقادهم بعد الله وعجزه وإعانة آلهتهم له فيقتضي اعتقادهم فيقتضي اعتقادهم مشاركة الآلهة له في القدرة الذاتية والتصرف الكوني بموجب قوى مستقلة يعتقدونها فيهم فهم يعبدونهم معه على هذا الوجه ظانين أن حال آلهتهم ووظيفتهم مع الرب كحال الوزير ووظيفته مع الملك وأنه تعالى يفتقر إلى من ينوب عنه في تصريف شؤون رعيته كما هو حال ملوك الدنيا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا يتخذون آلهتهم شفعاء من دونه أيضا كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. لهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله لينصرونكم أو ينتصرون فدل أن الشرك في الألوهية إنما يحصل لخلل في توحيد الربوبية. كذلك يعني آية كثيرة في هذا المعنى منها قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله عما يشركون يعني الآية الأخرى التي هي قريبة من هذا المعنى فيها أيضا استدلال العقلي على انتفاء الشرك هذه سورة المؤمنون أخرى في سورة الأنبياء. نعم بارك الله فيك. كيف تبدأ إذا لا ذهب قبلها قبلها كيف تبدأ رأس الآية لا هذيك بتاع الأنبياء بتاع المؤمنون أنا حشت المؤمنون شيخ إذا لا ذهب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ها هذا يدل على ماذا؟ لأن كانوا يعتقدون هذا منهم من يعتقد هذا. وكذلك في الصفات في الجنة كيف كانوا يقولون في الـ في الـ أن الجن يعني جعلوا بينه وبين الجنة نسبة كيف تبدأ الأنبياء هذه الشعراء صفيت ام شعراء كيف تبدأ تكرار وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة انهم لا محضرون سبحان الله عما يصفون. نفس كلام جعلوا بينه وبين الجنة نسبة ودعوا له الولد على النحو الذي ذكره النصارى يعني عندهم خلل في التوحيد. في توحيد ماذا هنا؟ في توحيد الربوبية. فكيف يقال ان توحيد الربوبية سليم وأنا اللي كفرها من صورة الفعل التأليه الظاهر؟ لا أبدا. التأليه الظاهر ممكن أن الاعتقاد باطل. الشبهة الثالثة هو الإجماع المعلوم عند أهل السنة على أن السجد للصنم مشرك. نقول هذا السجد للصنم ليس مشركا من أجل صورة الفعل، بل بدليل أنه لو لم يكن يرى الصنم أمامه لما حكمنا عليه بالإشراك، بل لأنه لا يتصور هذا الفعل إلا مع اعتقاد أن هذا له كمال، وإلا فكيف يسجد الصنم أصلا ينفع ولا يضر إلا مع اعتقاد أنه ينفع ولا يضر؟ هذا هو الإشكال. فهناك خلل باطن، وهذا يكون إرجاء إذا قلنا دائما أكررها، إذا قلنا أن الشرك هو الكفر وكلاهما يكون لا يكون مع اعتقاد، أما هذا فنحن لا نقوله. وهذا التقسيم هو الأدق، أنك تفرق بين الكفر والشرك من حيث أن تجمع بينهم، من اللفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لكن نحن العلم هو البحث عن قدر الفروق وقدر الـ يعني ما يميز هذا عن هذا حتى يتضح الأمر وحتى يعلم بهذا وهذا على حد سواء. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: العجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو ميت ويستغيث به ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت، فيقول أحدهم إذا كان لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بعواني وهكذا يتوسل إليه بالشيوخ، وهذا كلام أهل الشرك والضلال، فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته. انظر كيف طلعها ابن تيمية، سهل. قال خاتم الملك لا يعلم حوائج رعيته، يعني هم يتصوروا فيه كك، يتصوروا فيه ملك ورعية ولا يقدر على قضائها وحده، ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك، والله أعلم بكل شيء، يعلم السر وهو على كل شيء قدير، الأسباب منه وإليه. يعني قاعد ابن تيمية رحمه الله يذكر فيه دواعي الشرك، أسباب التي جعلت منه مشركين، وهو أنهم يظنون أن المسألة هكذا، أنا بل يظنون أنه ملك ورعية، وأن الله لا يقدر على قضائه حوائج وحده، وأنه لا يريد إلا وهكذا. يعني وقال رحمه الله إيه مفهوم خلل في الربوبية على هذا؟ ما يصيرش في مجرد أنه سجد لغير الله أنه يشرك مثلا، ما يصيرش هذا إلا عندما لم ينقح تنقيحا سليما صحيحا لمناة الشرك، وإلا تلزم اتخاذ العمود سترة مثلا أنا إشراكا سجود لغير الله. أم ليه هذا سجود لغير الله؟ شفتوا، لكن هناك فرق بين السجود إلى الشيء والسجود له، سجد إليه يعني قبلته في اتجاهه، والسجود له يعني يجعله هو الغاية. وهذا الفرق كيف يكون؟ بالاعتقاد. أنت تعتقد أن هذا له كمال أو جنس كمال، على الأقل عنده حاجة من كمال، هذا الشرك. وإذا سجد لغير الله فقد يكون هذا واجبا في أحيان، كما في حال من أوجب السترة مثلا، على الأقل هي مستحبة عند الجمهور. ها، فكيف أمر المستحب تجعله شركا؟ أقول ما الفرق بين هذه السورة وهذه السورة؟ وهي السورة واحدة، هذا سجد لغير الله وهذا سجد لغير الله، هذا غير الله وهذا غير الله، هذه عرسة وهذا صنم، هكا ولا كل مخلوق ولا مش كل مخلوق؟ ولا فهم مخلوق كنا عملوا الحاجة ذي يكونوا مشركين؟ هذا كلام متناقض متهافت يهدم بعضه بعضا، أنا غير هذا مخلوق وهذا مخلوق، نحن سجدنا ناحيته في كلتا الحالتين. لكن فرق بين أن تسجد له بمعنى أنك تعتقد في شيئا، وأن تسجد إليه يعني الصورة فقط إلى الجهة فقط لا أكثر، بدليل أنك لو جعلت بينك وبينه حاجبا لا ما لا لا لا لفعلت نفس الفعل مثلا، فهو لا يغفل عن الاعتقاد أصلا، فهذا لا يكون مشركا. وقال رحمه الله: إن أثبت المصاد بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين الملك ورعيته، نفس الكلام، بحيث يكونهم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوساط عن الملك يسألون الملك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يبشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوساط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من طالب للحوائج. فمن أثبتهم وسقط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب ان يستف انتبه لقتل، فهؤلاء مشبهون لله، شبه المخلوق بالخالق وجعل الله اندل، شبه المخلوق بالخالق وجعل الله اندل، شبه انت هذه القضيه يعني. طبعا انت هو مش معصوم تيميه، لكن هو يعني المصدر عنده يقلدونه هكذا، فعلى الاقل قلدوه في الصحيح. وقال في مجموع الفتاوى: فكل من غلا في حي او في رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهيه، مثلا يقول يا سيدي فلان اغفر لي او ارحمني او انصرني او ارزقني او اغثني او اجرني او توكلت عليك او انت في حسبك او انا في حسبك او نحو هذه الاقوال والافعال التي من خصائص الربوبيه، التي هي من خصائص هذا السبب التي تصلح إلى الله تعالى كل هذا الشرك والضلال يستتاب وصحيح فانتاب ولا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده ولا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. ولذلك يعني المشركون في هذه الأمة الذين نعم وقعوا في الشرك في الحقب المتأخرة بعضهم لم يقع في هذا لكن كان فعله ذريع كالقبوريين كثير من القبوريين وقعوا في البدعة لأن لو لا دليل لهم ولا متمسك لهم في طواف القبور وفي قالوا نحن لا نعتقد في يعني مش كما إنسان يقول كذا سيدي فلان يدق نعم وينفع ويضر بذاته يتصرف الكون مع الله يعني وبين أن يكون وسائط قالك الميت هذاك مشيت للقبر ودعيته مش هو أخذ مش ينفع ويضر ويستجيب لي هو أقرب إلى الله هو في عالم البرزخ. نقول هذه بدعة لم يفعلها السلف والشرك أكبر لكن بدعة لعدم سواغ الخلاف فيها لمناقضتها القطعيات كما قلنا في الدرس الدور السابق. لكن متى يكون الشرك أكبر وقت ولا قالك يدق درشنين كلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. هذا كلام نقول حمال الوجهين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عموما وقوع الشرك الأكبر في هذه الأمة حتى إلى آخر الزمان بدليل الأحاديث أشرت الساعة التي فيها عودة الشرك في آخر الزمان أصلا. فهو يتكلم عن الغالب كون الغالب أن الأمة حتى اللي يشرك منهم يصير في بدعة مش يصير في الشرك فهو ليس بشرك أكبر ولذلك ينفي الشرك الأكبر هنا. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه يتكلم عن الشرك بأقسامه فحينها نقول أن الخطاب موجه للصحابة فقط أني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعد. وكيف وقد وقع الشرك حتى ولو كان الغالب منه ذريع على الشرك الأكبر ليس شركا أكبر. نقول إنما نفاء هنا الشرك بأنواعه وهذا الشرك بأنواعه إنما هو منتف في الواقع في حق الصحابة أما غير الصحابة فقد وقعوا في أقل شيء في ما يقرب من الشرك الأكبر والتذرع له بمثل هذه البدعة القبورية. فهذا كلام يعني يكون حمال وجهين يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي إن كان المقصود الشرك الأكبر فهذا ما يكون الكلام فيه على وجه التغليب ويدخل فيه غير الصحابة. وإن كان يعني المقصود جميع أنواع الشرك فهذا مختص بالصحابة كلام خطاب للصحابة مختص بهم وهكذا. ويعني كلا القولين سائغ طبعا. والمحصل أن الشرك في الألوهية والعبادة الخاصة متضمن للشرك في الربوبية وهذا كما أن اعتقاد الربوبية لازم والتأليه كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ورب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. أما الألوهية التي هي عموم العبادة ففيها ما يصرفه لغير الله ليس شركا بعدم اعتقاد الربوبية ولا شيء من صفاتها في غيره تعالى. فإن العبادة تشمل بمعنى العام جميع أعمال الخضوع والانقياد الزائد على قدر التصديق والاعتقاد. طبعا يلزم واللزوم هذا لزوم نقلي وليس لزوم عقلي بمعنى أن شكر المنعم عقلا ليس واجبا عقلا وإنما هو حسن. واحد يعمل لك مزية أنت تعمل معها الباهي عمل معك الباهي هل جزاء الأحسن للأحسان هذا واجب أم لا؟ لا هذا حسن ليس واجبا هذا عقلا جيد جميل حسن يحسنه العقل لأنه يعني في الكليات في منطقة الكليات. أما الوجوب الذي يلزم منه العقاب يلزم من ترك العقاب ويلزم من فعل الثواب وما أشبه فمن أين سيتأتى عقلا؟ لا يلزم أن يعاقب تاركه. فنحن عندما قلنا أن التوحيد الربوبية يلزم منه التوحيد الألوهية نقصد لأمر الله بذلك ذلكم الله ربكم فاعبدوه وهكذا وليس على معنى أن شكر المنعم واجب عقلا باهي. لكن لو أن الإنسان يعني لا يشكر ولا يذم يعني عمل عليك مزية أنت ما عملتش خايب زاد هنا تكون أنت مذموم مش بالضرورة شفتوا. فشكر المنعم العبادة التي شكر المنعم في عموم الحال هذه لا يلزم وجوب ولأن الوجوب حكم غيبي نقلي توقيفي وجوب المقصود الوجوب الشرعي يعني ها. فقصار الأمر يكون هناك وجوب عقلي وحتى الوجوب العقلي قلت لكم لا يمكن أن يصار إليه لتوقف العقل في الإثابة وفي وجوب الأقصد وجوب المجازات بالمثل يعني ها وجوبها لا. العبادة العامة والخاصة. الألوهية هي العبادة وهي أعمال الخضوع، لكن صرفها لغير الله لا يكون شركا أكبر إلا مع اعتقاد بعض الصفات الربوبية في الغير، مثل اعتقاد هناك أيضا هذا كلهم يعني الذي كنا نقوله من المخالفة في هذا الباب من غلا في هذا الأمر يعني في الحكم بالشرك وما أشبه، مبني أيضا على سوء التعريف للعبادة. يعني أنا قلنا هو مبني على سوء التعريف لتوحيد الألوهية، وهذا التوحيد عن توحيد الألوهية أو الخلل في التعريف لتوحيد الألوهية منبني على الخلل في تعريف العبادة نفسها. يعني الألوهية نفسها شنية أصلا؟ شفت كيفاش؟ هذا الذي سنحاول طرحه هنا. الألوهية هي العبادة وهي أعمال الخضوع، صحيح هذا في العموم، لكن صرفها لغير الله لا يكون شركا أكبر لما اعتقاد بعض صفات الربوبية في الغير، مثل اعتقاد الكمال في صفاته أو الذاتية في أفعاله، فتصير العبادة بذلك عبادة خاصة وتأليها لغير الله. يعني هناك خلط بين العبادة بمعناها اللغوي والعبادة بمعناها الشرعي العام والعبادة بمعناها الشرعي الخاص والعبادة بمعناها الأصولي. أصلا أربعة، هناك أربعة مقامات. المقام الأول العبادة بمعنى العام وهي الذلة، هناك العبادة بالمعنى العام الشرعي وهي الطاعة التي يعرفها ابن تيمية بقوله هي اسم جامع لكل من يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وبالمعنى الخاص هي التأليه، هي تلك الطاعة على وجه أو تلك الأفعال التي يفعلها الإنسان يستغفر لله أو يستغفر لغيره على وجه اعتقاد الكمال في الغير. والعبادة بالمعنى الأصولي هي عدم المعقولية، أن لا ندرك المعنى فنتعبد بمعنى أن نستسلم ونبحث عن العلة لخفائها. فأين هذا من هذا؟ يعني كله بقرونة دخلها في بعضها كل الأربعة، ما فرقوش من هذا أصلا. وسنمثل أمثلة تدل دلالة قطعية على ما مصرنا إليه. فإن الخوف عبادة، لكن صرفه لغير الله لا يكون شركا لما اعتقد أن المخوف منه يضر بنفسه ويتصرف مع الله في الأكوان، مثل خوف المشركين من أصنامهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وقال الخليل لقومه وكيف أخاف ما أشركتم. وأما الخوف من غير الله دون اعتقاد ذلك الإشراك فتكتنيف الأحكام الخمسة من الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم دون بلوغ الشرك، والأصل الإباحة في مثل الخوف الطبيعي الذي يعتقد معه إضرار المخوف منه بإذن الله لا إضراره بنفسه. فهذا كما في قول الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، موسى خاف يعني صرف الخوف لغير الله. ومن هذا الباب الخوف الجبلي من الحية والعقرب والهوام والسباع إذا كان يعتقد أنها تضر بإذن الله وأن أسباب ضر لا تملك ضررا بنفسها، كما يعتقد في النار أنها تحرق بإذن الله لا بنفسها، وفي الماء أنه يروي بإذن الله لا بنفسه، وأن المسبب المؤثر بذاته هو الله رب العالمين. فما قد يكون الخوف من غير الله بعد ذلك سببا في شيء مأمور به أو منهي عنه في الشرع، ففي المأمور به مثل أن يتعين سبيلا للحذر ممن أمر الله بالحذر منه، كما في قوله تعالى أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقوله هم العدو فاحذرهم، وقوله أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، وقوله إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، في المنهي عنه كما في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى لرسوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم ما كان سببا لمنهي عنه على وجه العزم فهو محرم، وما لم يكن على وجه العزم فهو مكروه، وما كان سبب المأمور به على وجه العزم فهو واجب، وما لم يكن على وجه العزم فهو وسيلة يعني الخوف. أما هو في ذاته فصرفه لغير الله يعني فهو في ذاته صرفه لغير الله يدور على الأحكام الخمس. وكذلك الرجاء يكون صرفه لغير الله شركا أكبر إذا اعتقد في المرجو نفعا ذاتيا لا كونه مجرد سبب في النفع، مجرد سبب في النفع، وهذا الإشراك هو حال المشركين في رجائهم، كما قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وما رجاء غير الله لكونه ينفع بإذن الله ويرزق بإذن الله ويفعل بإذن الله، فالأصل جوازه، كما قال تعالى ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبدو الأكمة والأبرص بإذني وتخرج الموت بإذني، وقال تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ومن هذا قوله تعالى وارزقوهم فيها. ثم قد يكون الرجاء في غير الله بعد ذلك سببا في شيء مأمور به أو منهي عنه في الشرع فيكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما بحسب النهي عنه، يعني هو قد يكون واجبا فكيف يكون شركا في صورته يعني بحسب الداعي له، يعني يدور من الأحكام الخمس. ندور مع بقية الدرس إن شاء الله في اسمعوا قدر.